السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، هذا هو اللقاء الثاني في مباحث في الفلسفة، وسعيد بوصول عدد من الأسئلة والانتقادات على المحاضرة الأولى، وهذا يفعل التواصل بين المحاضر والمستمع ويجرنا لسد بعض الثغرات في هذه اللقاءات. أول شيء، مثلا كان هناك انتقاد عن موضوع الدرس، أنه يعني كيف يكون هناك، لا يوجد هناك درس. إحنا ما قلنا لا توجد دروس بالفلسفة، ولكن قلنا هناك إشكالية فلسفية في بأن الذي يدرس الفلسفة قد يكون درس تاريخ الفلسفة ومذاهب الفلسفة، ولكنه لا يستطيع أن يفكر تفكيرا فلسفيا، لذا يجب عليه أن يعتمد على نفسه وأن ينتقد وأن يحلل وأن يتحرر من كثير من المعارف ليفكر تفكيرا فلسفيا. عندنا هنا بعض الأسئلة. هناك سؤال: ما هو الفرق بين علم المنطق وبين الفلسفة وبين علم الجدل؟ وهذا سؤال مهم. أما بالنسبة للفلسفة والجدل، فقد تعرض أفلاطون في محاوراته لموضوع الجدل، وكان كلامه يدور على لسان سقراط. فسقراط لا يعتبر علم الكلام أو فن الكلام علما، ولا ينتسب إليه ويذمه. لماذا؟ لأن علم الكلام يقوم على الالتزام، على الالتزام والإلزام، بمعنى أن علم الكلام أو الجدل، وهو الجدل مثلا هو شيء متطور جدا بالنسبة للتراث. عندنا مثلا نجد الكافية الشافية، الكافية في الجدل، الكافية في الجدل لإمام الحرمين الجويني. نجد أيضا هناك لابن عقيل ألف في الجدل وغير ذلك، وشوبنهور ألف كتابه فن أن تكون دائما على صواب. الجدل هو لتكون دائما على صواب، وهو إلزام والتزام، أنت تلتزم ببعض الأشياء أو بعض المبادئ، وتلزم خصمك بأشنع مما سيلزمك به. تقول له: كيف تشنع علي بأن ما قلت هذا، تقول أنه غير صحيح أو مستحيل عقليا، أنت تقول بشيء أبعد عن العقل. فلاحظ، هذا يعني مبدأ الجدل ومبدأ الكلام، بخلاف الفلسفة. الفلسفة لا يهمها الإلزام ولا يهمها الالتزام، تهمها الحقيقة، لا يهمها التأثير بل يهمها الحقيقة. ولذلك موضوع التأثير من عدمه، كان أصلا أفلاطون مثلا كان ضد الديمقراطية، لأن سقراط أعدم بالتصويت، الشعب عاد اقتنعوا بإعدام سقراط وصوتوا على ذلك بالأكثرية. ولذا كان أفلاطون شرسا في نقد الديمقراطية، ويقول بأنك إذا أردت أن تصمم بابا ذهبت إلى النجار، وإذا أردت أن تصمم أي شيء في أي صنعة تذهب إلى صاحبها، إذا أردت أن تتطبب تذهب إلى الطبيب. قال: فلماذا في موضوع الفلسفة والفكر نقوم بالتصويت؟ أنت لا تصوت في الباب، لا تذهب وتستشير كل الشعب، الشعب ما يعرف، ما ليس كله مؤهلا ليعرف في الصنعة، فما بالك في الحقائق. ولذلك كان أفلاطون ضد الديمقراطية. أما بالنسبة للكلام، الكلام هو مهتم جدا بالناس والتأثير فيهم، يحاول دائما أن يكون مهندسا ومصمما ليؤثر في الآخرين ويقنعهم. وطبعا التعريف التقليدي للكلام عندنا يقولون هو الدفاع عن العقائد الشرعية بحجج عقلية. هذا التعريف قد يكون بين أنصار الكلام أو أولياء الكلام، وإلا فهو في الواقع هو مجرد التزام وإلزام، وقد يكون يدور في إطار فلسفة لفيلسوف معين. وهذا ما حصل في كثير من في عندنا في موضوع علم الكلام، كيف تأثروا بأرسطو والحد الأرسطي بعد الترجمة، وقد نأتي لشيء من ذلك. إذن هذا الفرق الأساسي بين الفلسفة والكلام. الفلسفة هي حجج عقلية للوصول إلى الحقائق، أما الكلام فهو حجج عقلية، لا إشكال في هذا، في هذا التعريف محاولة حجج عقلية، ولكن لإلزام الخصم وإفحام الخصم وللتأثير على الناس. ولذلك كان الفلاسفة المسلمون مثل ابن رشد كانوا يتعاملون مع أهل الكلام بأنكم أهل جدل ونحن أهل البرهان، أنتم أهل جدل ونحن أهل البرهان، هكذا كان النمط في التعامل. لأن حجج المتكلمين وقواعدهم تقوم على مبدأ الإفحام والإلزام. أظن هذا يوضح الفرق بين الفلسفة والكلام. بالنسبة للمنطق، المنطق هو آلة، وعرفت في فترة طويلة بأنه آلة تعصم التفكير من الوقوع في الزلل إن تمت مراعاتها. وهذا في الواقع قديم، بمعنى أن المنطق وتحديدا منطق أرسطو الذي هو أول من تصدر للتصنيف فيه، لذا يسمونه المعلم الأول، يسمونه المعلم الأول. المنطق هو آلة حاول أرسطو أن يجعل اللغة العقلية الفلسفية مبنية على أسس تبعد عنها المغالطات الجدلية والصفصطة وفقط محاولة الإفحام والإقناع، بل يريد آلة توصل إلى الحقائق إن تمت مراعاتها. لذا كتب في المنطق. وطبعا منطق أرسطو تعرض لنقد مرير من ابن تيمية مرورا بفرانسيس بيكون، وفرانسيس بيكون ألف كتابه الأورغانون الجديد، أي الآلة الجديدة، لم يعد يعترف بهذه الآلة، اعتبرها آلة قديمة. وابن تيمية كذلك ألف نقد المنطق والرد على المنطقيين. أهم الانتقادات على المنطق الأرسطوطاليسي أيضا سجلها ويزلي سالمون في كتابه المنطق، ومختصرها كالتالي: المنطق هو تابع لأدوات الجدل، تابع للتسليم، لتسليم الخصم بالمعلومة التي يمررها المتحدث بالمنطق عبر المقدمات. نأخذ مثالا على ذلك. لو قال المحاور الأول: كل الكلاب تموت، وقال الخصم: نعم أنا أسلم لك هذه المقدمة، هذه مقدمة كبرى. ثم جاء إلى المقدمة الصغرى وقال: الأسماك من الكلاب، وسلم الخصم هذا الشيء، ستكون النتيجة كل الأسماك تموت. المنطق كصورة 100% لا يوجد أي مشكلة فيه، ولكن هنا يكشف عن إشكالية بأن المنطق لم يفحص المقدمة، بل فحص العلاقة بين المقدمة الأولى والمقدمة الثانية والنتيجة. ومن سلم المقدمة الأولى وسلم الثانية سيسلم حتميا بالنتيجة، ولكن لم يفحص المنطق هل السمك هو نوع من أنواع الكلاب هنا، بل قام الموضوع على التسليم المتبادل. لذا مثلا نجد ويزلي سالمون في كتابه المنطق يقول بأن المنطق لا يفحص صحة المقدمة، بل هو يبحث في العلاقة بين المقدمات، لا يبحث في الصدق، هل هذه المقدمة صادقة بمعنى حقيقي قد نحتاج إلى علوم أخرى نفحص، مثلا علم تجريبي نبحث هل هذا السمك نوع من أنواع الكلاب أم لا. طبعا المنطق أيضا بيكون يقول المنطق لا يكشف أي شيء جديد، وما تم اكتشافه إنما عن طريق المنطق هو تم اكتشافه بالعرض وليس بالجوهر. بمعنى المنطق سوف يعيشنا أو يحيينا في صراعات ومحاكات لفظية جدلية، لكن عمليا لن نصل إلى اختبار حقيقي. ولذا كان أهم نقد على المنطق أنه لا يوصلنا إلى البحث في المادة والطبيعة. على أي حال كان هو المنطق هو الأداة التي سعى سقراط، سعى أرسطو لتكون نحو اللغة الفلسفية المشتركة، كما يولد نحو في اللغة هذا هو نحو اللغة الفلسفية المشتركة. لا شك أن عليه انتقادات تختلف عن النحو في اللغة العربية، لأن اللغة العربية أمره منضبط وشواهده معروفة، هذا يتحدث في الفكر، ولذا كانت عليه انتقادات وتم تطويره إلى درجة كبيرة. ومن يقرأ بين في منطق أرسطو ويقرأ مثلا المنطق الحديث يجد الاختلاف كبير جدا. نعم. كان عندنا أيضا هنا أيضا هنا كان سؤال، نعم طبعا هناك بعض الأسئلة لن أستطيع أن أتطرق إليها لأنها مبنية على مقدمات طويلة وشرح لأصولها الفلسفية. مثلا من هو المطالب بالاستدلال، النافي أم المثبت؟ هذه مسألة ستجدها مبسوطة بسهولة مثلا في كتاب لابن تيمية، وهو تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل بالباطل، مثلا تستطيع أن تراجعه وتجد بغيتك فيه. هنا أيضا سؤال، هناك ما يسمى بالفلسفة الإسلامية، طبعا لا شك أن هناك مسلمون تفلسفوا وقدموا للفلسفة الكثير وطوروا المنطق مثل ابن سينا، ولكن هل فلسفتهم نابعة من الإسلام بشكل أساسي أم هم في الواقع كانوا أرسطوطاليسيين ويحشون على أرسطو؟ أرسطو كما نعلم وكما قلنا أنه حكم العالم الفيسهنة بمنطقه وبمعارفه، وهؤلاء هل كانوا هم نابع يعني منطلقون من الإسلام وصمموا فلسفة أم انطلقوا من أرسطو وصمموا فلسفة؟ هذا يجعلنا نتشكك في كثير من الفلسفات التي قدمت على أنها فلسفات إسلامية، أن نتشكك بأنها أصيلة. ولذا كان أيضا هيجل يعاني من نفس المشكلة. نعرف أن في أوروبا كان هناك توما الأكويني أيضا لم يكن مخلصا للمسيحية في الفلسفة بقدر ما كان مخلصا لأرسطو، لذا كان يقول لا توجد هناك فلسفات مسيحية أصيلة. ولذا نجد فلاسفة كانوا منتسبين أكثر لأرسطو، وهناك لا شك هناك كان نقد مرير لأرسطو، مثلا ابن تيمية وكتب في الفلسفة فتختلف الأصالة بين من كان متماهيا جدا مع أرسطو وغيره. سؤال، هل الفلسفات المثالية هي الأسبق ظهورا بين الفلسفات؟ لا طبعا، لا بطبيعة الحال، وكما قلنا بأن الفلسفة المثالية والمادية أيضا كانت موجودة والصراع بينهما قديم، ولكن أفلاطون هو الذي أقام نسقا وبناء متكاملا للمثالية. أما المادية موجودة قبل أفلاطون، ولكن لا نستطيع أن نحكم هل هي التي تسبق كانت المثالية أم المادية من ناحية التاريخ، نحن محكومون بما وصلنا، ولكن ما وصل الذي وصلنا يقول بأن هناك كانت مثالية وهناك كانت مادية، ما نستطيع أن نقول أن شيء أسبق. سؤال، ما هي أهم البراهين التي اعتمد عليها أفلاطون في بناء فلسفته المثالية؟ أفلاطون شخصية محببة عند كثير من المتدينين لأنه يرفع عنهم الإحراج في موضوع الحس. الآن الملحد في الغالب كان الملحد، وطبعا أنا أصور الفلسفة بقطع النظر عن موقفي منها، الملحد يقول للمتدين مثلا أنت تخبرني عن أمور لا أحس بها ولا أجدها في أي مكان ولا أقابلها، وأنت تخبرني أنها ثابتة وحقيقية. فالمؤمن مهتم جدا بأن يثبت وجود شيء، ولربما يكون وجوده أشد ثبوتا من المحسوس. هذا الشيء هو غير محسوس ولكنه موجود. من هنا تبدأ الأفلاطونية من إثبات غير المحسوس الموجود وجودا أشد من المحسوس طبعا. والمحسوس هذا الذي نشاهده يتغير عند أفلاطون، يفنى، له حياة معينة، يعيش ويفنى. كذلك الجمادات، والله الصخرة تأتي عليها عوامل التعري ثم تختفي، الحقيقة ثابتة، كيف تختفي؟ هذه ما تختفي. انظر النوع، نوع الصخور لن يختفي أو لا يختفي، في حين أن أفراد الصخور تختفي. الإنسان نوعه لم يفنى، لكن كل الأفراد تفنى. إذن الحقيقة الثابتة ليست هي الحقيقة الفردية النوعية العينية، بل هي الحقيقة الكلية. فالحقائق متعلقة بالكليات المجردة غير المحسوسة أيضا التي لا تتغير. هذا هي أسس المثالية الأفلاطونية. طبعا هل أسس الفلسفة ظنية أم قطعية؟ ويفترض أن تكون المبادئ أو الأسس التي تنطلق منها الفلسفة هي قطعية، لأنه سوف يبني عليها صرحا كبيرا وشامخا. وهناك أصلا اليوم بحث طويل في موضوع اليقيني والظني، بمعنى هل نحن معنيون بإقامة صرح فلسفي يقيني أم صرح صحيح؟ هذا يختلف، قد أتيقن شيء غير صحيح وقد أظن شيئا يكون صحيحا 100%. لذا هم يخرجون موضوع الظن، مثلا كارل بوبر يخرج موضوع الظن واليقين عن الأسس الفلسفية، نريد أسسا فلسفية صحيحة. أيضا هنا سؤال يقول: كلامكم يوحي بأن الفلسفة نمط تفكير لا يمكن الجزم بها في مسألة من المسائل، هل هذا يصب في صالح من ذكر أن الفلسفة لا طائل منها كقول بعضهم نهاية إقدام العقول عقاله، وهو الرازي طبعا؟ هذا الكلام غير صحيح. أنا ما قلت أن الفلسفة لا نستطيع أن نجزمه، يعني هذه معارف عقلية. أنت مثلا تجزم بإثبات وجود الله عز وجل، هذا الإثبات لم يوجد في المختبر، أنت لم تثبت الله سبحانه وتعالى ووجود الله سبحانه وتعالى في اختبار تجربة معينة. أنت تقول أنا أثبت الله عز وجل، أسألك لماذا؟ تقول هناك أدلة على وجوده. هذه الأدلة كيف؟ ما هي الأدلة هذه؟ هل ستستدل بالكتاب والسنة؟ الكتاب والسنة هذه فرع على إثبات وجود الله عز وجل طبعا، وفيها حجج عقلية، يعني هذا لا إشكال، أنت قد تستنبط حجج عقلية، لكن أنا أحرك الموضوع أن تقول هنا بأن يوجد حجج عقلية على إثبات وجود الله. لاحظت؟ إذن هناك شيء قد تقطع أنت بوجوده وهو فلسفي. أما كلمة الرازي وهي نهاية إقدام العقول عقاله، هنا لابد من ملاحظة. هذه الملاحظة تقول التالي: بأن العقل في العصور الوسطى في فترة الرازي كان رديفا لكلمة أرسطو. طبعا أرسطو لم يصل بشكل مترجم بدقة وتناهية، بل اختلط أرسطو على بكتب غيره ونسبت إليه كتب لم يقلها، مثل كتاب السماء والعالم، أثولوجيا القول بالربوبية، وغيرها من الكتب. إذن هناك كتب نسبت إلى أرسطو خطأ، هناك كتب أصلا كانت لأفلاطين وتم ترجمتها على أساس أنها لأرسطو أو لأفلاطون. إذن هناك إذن أرسطو وصل مشوها في في في الثقافة العربية إجمالا. ولما كانوا يقولون العقل هم يقصدون العقل الذي نسب إلى أرسطو، فلما أقول أنا نهاية إقدام العقول عقال، أي أنا أتذمر من الفلسفة الأرسطية باعتبارها هي العقل في ذلك العصر. وكمثال على ذلك، ابن تيمية انتقد الآمدي، انتقده وقال بأنه أخطأ في كثير من المسائل العقلية وحار في كثير من المسائل العقلية. فطبعا ابن تيمية يعني يوصل في نقده بأن الآمدي لأنه التزم بالأسس الأرسطوطاليسية لم يقدر على الإجابة على إشكاليات كثيرة. الذهبي لما ترجم للآمدي قال وهذا من حسنات الآمدي، إذ عرف بأن العقول قاصرة. وفي الحقيقة ابن تيمية يقول له أن الفلسفة الأرسطية قاصرة، ما أنا اتهمت العقول بشكل عام، لكن هذا تابع لاعتبار العقل، أو أرسطو كان باعتبار أرسطو بأنه العقل في تلك الفترة. طيب هنا أيضا سؤال، ما رأيكم بأطروحات عدنان إبراهيم الفلسفية؟ هل تحمل الحس التجديدي فيما يخص الفلسفة؟ طبعا هذا رأيي ولا ألزم به غيري، بأن طرح دكتور عدنان ليس طرحا متسقا، لأن قلنا بأن الفلسفة لابد أن يكون فيها اتساق وليست مجموعة أراء فقط متناثرة، بل لابد أن يجمعها منظومة. هذه المنظومة مفقودة في طرح عدنان إبراهيم، ولذا هو يعبر عن أراء فلسفية متناثرة سبقه به بها غيره، ويلقي مثلا يعطي دليل في منطقة ويعطي دليل في زاوية أخرى ونحو ذلك، ولكن ما هو الضابط وما هو الجامع وما هي المنظومة التي تجمع بين كل ما يطرحه، هذا شيء بنظري مفقود هنا. فلذا يعني التلفيق هنا أرى أنه سيد الموقف، وهذا لا يمنع الاستفادة منه طبعا ولا شك، هذا لا يمنع، وخصوصا تبسيط الفلسفة على الأقوام الذين يحبون دراسة الفلسفة إجمالا ينفعهم أي أستاذ، خصوصا هناك فرق بين الأستاذ وبين الفيلسوف، هناك فرق بين النحوي وبين الأديب المفعل لما يدرسه. هل هناك كتب مدخلية تنصحون بها في الفلسفة؟ طبعا لا شك، ولكن إن شاء الله سنذكرها، وهذا أمر ميسور، يعني موضوع الكتب هذا أسهل شيء، أنه يوجد كتب ويمكن لأي كان أن يدرسها وأن يراجع. وهذا أيضا يجرني لانتقاد أو سؤال، بأنه حبذا لو نذكر عند كل رجل من أعلام الفلسفة شيئا من تاريخه، وهذا سيكون صعب. نحن هذا اللقاء الثاني وبقي عندنا لقاءان، إذن الموضوع صعب وضيق، ولذا سوف نحيل إلى كتابات أو كتب، وبإمكان القارئ أن يراجع ما فيها من معلومات بسهولة جدا. طبعا هنا أيضا انتقاد، وهو التقيد بخطة الدرس حتى يكون منظما لتتضح صورة الفلسفة بشكل عام، وهذا النقد مهم جدا لأنه يطرح الإشكالية، الإشكالية بأن الفلسفة لا تتكلم بشيء معين، وهذه إحدى المشاكل التي تواجه من يدرس تخصص أكاديمي آخر. التخصص الأكاديمي الآخر يتحدث بموضوع معين وسهل وله خطة بحثية، الفلسفة تتكلم بكليات، ونحن في هذه اللقاءات الضيقة معنيون بالتسليط، بتسليط الضوء عليها كنظرة عامة، ذكر شيء من مباحثها وأمثلة على ذلك، لا نستطيع أن نغطي المساقات وفروع الفلسفة بشكل منظم. طيب عند ذكر أي مصطلح يتم تعريفه بشكل موجز على أشهر المعاني، لا إشكال، يعني نحن نحاول التبسيط قدر الطاقة، وقد يكون حتى في التعريف بعض الإشكاليات والنقاش الطويل، لذا نحن نحاول تبسيط ذلك. أيضا هنا سؤال مهم جدا، هل نبدأ من الواقع المادة أم نبدأ من المثالي؟ لماذا نفترض أن البداية تكون من أحدهما عن المادة أو الفكر دون غيره؟ هذا سؤال مهم، والآن سوف أشرح الإشكالية طبعا، ونعود إلى الدرس أو إلى المحاضرة. هل نبدأ بالمادة ولا نبدأ بالفكرة؟ وهل يوجد هناك خيارات أخرى؟ طبعا الشيء اللي في الواقع هو معين فرد، الشيء الذي هو بالفكرة كلي، مجرد صورة، سميه ما تشاء، لكن هناك كلي وهناك فردي، هناك إنسان كلي. لما أقول مثلا الإنسان، أنت تتصور إنسانا مطلقا بقطع النظر عنه هو زيد أم عمر، هو أسود أم أبيض، أنت تتصوره دون هذه الأعراض، هذا يسمى كلي أو مثالي أو فكري. الإنسان المعين هو إنسان يعيش في الواقع، له اسم وله فصيلة دم وله صفات جينية، هذا شيء معين. أنت لا تستطيع الآن، الأشياء إما تكون معينة أو تكون كلية مطلقة ذهنية، لا نستطيع نتجاوز هذا الأمر. الآن لما تبدأ بفلسفتك، هل سوف تبدأ من الواقع من المعين هذا من الفردي، أم تبدأ من الكلي؟ أنت قد تتجاوز السؤال، تقول أنا لا أريد أن أجيب عن هذا السؤال، لكن سيفتح عندك إشكالية كبرى وعظيمة في باقي الصرح الفلسفي، لن تستطيع أن تتخلى عن تناول هذا السؤال أبدا، لا تستطيع أن تتخلى عن الإجابة عن هذا السؤال أبدا، لأن هذا السؤال سوف يواجهك عند كل طرح. وأعطي أمثلة، هذا السؤال قد لا نجيب عنه مثلا في علم الكلام، ولكن سوف ندور إلى أن نصل إلى نقطة سوف تضطرنا إلى بحثه. مثلا، هل الله عز وجل موجود وأين هو؟ هذا السؤال هو الذي يواجه الفلسفات الكلامية وتضطر للإجابة عليه. فبعضهم يقول بأنه موجود لكن ليس في العالم ولا خارج العالم، لا يشار إليه، لا يمكن أن يرى بالبصر في جهة معينة. لاحظ هنا ينفر عن المحسوس العيني. فلسفات أخرى تقول لا يمكن أن نحسه ويمكن أن نسمعه ويمكن كذا، هنا ذهب إلى العين المحسوس. فيعني مهما بدأنا في الفلسفات إلا أننا سوف نعود إلى هذه الإشكالية، هي مشكلة الوعي أم المادة، الفكرة أم المعين، الكل أم المعين، المطلق أم المشخص المشار إليه. هذه سوف تواجهنا في كل الصرح الفلسفي، لا نستطيع أبدا أن نتجاوزها. ونعود الآن لما كنا قد سبقنا أو ما كنا قد طرحناه في المحاضرة السابقة، وقلنا بأن أفلاطون أثبت المثل وأثبت الكليات الحقيقية الموضوعية، وأرسطو نقده وقال بأن هذه الكليات التي يخبرنا عنها أفلاطون هي لا تفسر أي شيء ولا تعطينا ولا تقدم أي شيء جديد. حسن، إذن ما الحل الذي قدمه أفلاطون؟ طبعا أفلاطون القرن الثالث قبل الميلاد، قبل المسيح ب 300 سنة تقريبا، هذا أرسطو قبل المسيح ب 300 سنة تقريبا. يعني هنا ما يعني تستطيع أن تراجع أي موسوعة ولتتأكد هل بالضبط ما هي السنوات التي عاش فيها ومات فيها. أرسطو كان أفلاطونيا في بداية عهده، في فترة تلمذته كان يتبع شيخه، وثم خالفه، طرح مختلفا كليا، قال هذه لا توجد مثل وهذه فلسفة مثالية، أنت تعطل الحواس. أرسطو هنا قدم شيئا كثيرا للعلم ولفلسفة العلم وللعلوم الطبيعية بشكل عام، بأنه أنقذ الحس من تغييب من تغيب أفلاطون. أفلاطون كما قلنا شيء فناء، متصوف بشكل فظيع، فان عن هذا العالم، هذا العالم مجرد خداع. جاء أرسطو وقال أبدا، الحواس لها تأثير في نقل المعرفة، من فقد حسا فقد علما. ولذلك اهتم بموضوع الحواس. ولكن طبعا الحواس عند أرسطو ليست هي العلم التجريبي الذي نتخيله اليوم، بل هي تنقل المعرفة التي إلى العقل الذي سوف يفحص ويحدها. فالواقع عند أرسطو متكون من شيء اسمه صورة وشيء اسمه مادة. الصورة هي المثال الأفلاطوني، تعرفون تكلمنا على المثال الأفلاطوني، الأشياء متكون من مثال. المثال الأفلاطوني أخذه أرسطو ووضعه في الأشياء. إذا تحولت الفلسفة من الكل هنا عند أفلاطون، الكل المستقل أو المثال المستقل، إلى الحلول، أصبح هذا الكل أو هذه الصورة حالة، حالة في الوجود، في الموجودات. هذا هو يعني الطرح الأرسطوطاليسي. وللتمثيل قد تستغربون، ولكن سوف نذكر مثالا. نأخذ صخرة، صخرة نريد أن ننحت فيها تمثالا على صورة أمير مثلا، وجاء النحات وبدأ ينقش. التمثال مركب من صورة ومادة. الصورة التي نتكلم عنها هي صورة الأمير، هي موجودة في نفس الصخرة، لكنه وجود بالقوة يسميها أرسطو. العلة الفاعلة تخرج ما في الصخرة إلى الوجود، الوجود الفعلي. إذا لاحظتم أن أرسطو لم يتعامل بنمط بأن هذه الصورة مثلا غير موجودة كليا في الصخرة، بل موجودة في ذهن النحات. لا، الصورة موجودة في الصخرة لكنها موجودة بالقوة، والعلة الفاعلة تخرجها من القوة إلى الفعل. القوة معنى ما معنى القوة؟ القوة يعني أنها كامنة في الشيء، كما نقول أنك متكلم، إنسان حيوان ناطق متكلم، هو لا يشترط أن يتكلم الآن، بل عنده القدرة على الكلام، هو معناها القدرة على أن يصير بالفعل. هذه هي نظرة أرسطو للوجود بالقوة والوجود بالفعل. طبعا أرسطو عنده الأشياء تتكون من مادة وصورة، وفي هرم الصور أعلى شيء يوجد صورة أو مثال هو المحرك الذي لا يتحرك، الذي هو الله بتصوره. هذا هو التصور الذي سوف يحكم العالم، وخصوصا في الفلسفات الكلامية واللاهوتية الفيسنة. كيف نثبت وجود هذا المحرك الذي لا يتحرك عند أرسطو؟ كيف نثبت هذا الإله عند أرسطو؟ يقول أرسطو كل العالم يتحرك، كل محرك يحتاج إلى محرك، والحركة عنده تشمل أي تغير، كل شيء يغير شيء، يؤثر في شيء، إلى أن نصل إلى نقطة معينة لا تتحرك، وإلا تسلسلت الحكاية إلى ما لا نهاية. هذا سوف يعرف أو يطور عليه في التراث الكلامي بدليل الحدوث. العالم متغير، وكل متغير حادث، وكل حادث لابد له من محدث، إلى أن نصل إلى صانع لا تقوم به الحوادث. باللغة أرسطو العالم متحرك، كل متحرك لابد له من محرك، لابد أن نصل إلى محرك لا يتحرك. هذا تجده أيضا في فلسفة توما الأكويني، وتجده في كتب الكلام بأصناف متنوعة ومختلفة عندنا. وهذا طرح إشكالية، وهذه الإشكالية إذا كان هذا الرب لا يتحرك، بمعنى لا يتغير فيه أي شيء، هنا دخلنا بفرع من الفروع الفلسفية التي سوف تسمى بالفلسفة اللاهوتية. هذا الإله لا يتحرك، وأزلا لا يتحرك، ثم هناك عالم، وجد عالم، هذا العالم كيف وجد إن لم يكن قد تغير أي شيء في الله وخارج الله، لا يوجد أي تغير لا في الله ولا في خارج الله. كيف وجد هذا العالم؟ هذا سوف يجرنا إلى مشكلة كبرى، وهي هل العالم قديم؟ إذا قلت قديم إذن الله لا يتحرك، والعالم قديم معه. أم محدث؟ إذا محدث هنا مشكلة، إذا بمعنى أنه صار بعد أن لم يكن، مشكلة كبيرة. كيف سوف يتحرك؟ كيف وجد بعد أن لم يوجد ولم يتغير أي شيء في الواقع؟ يعني أنت تفترض أن الحالة كانت لا يوجد فيها أي تغير، فلماذا؟ ما هو الجديد الذي جد؟ هنا سوف تنطلق الكلام وينطلق الفلسفات، وشيء يقول لك هنا إرادة قديمة وإرادة تنجيزية وإرادة ما أعرف كيف. إذن لمحاولة إنقاذ الصرح الأرسطوطاليسي بأن الله محرك لا يتحرك، هذا يرينا لأي درجة أثر أرسطو في الفلسفة العربية والإسلامية، طبعا ولا شك اللاهوتية أيضا في مباحثه. طبعا عندنا شيء سهل، مثلا تعرف أنت تريد أن تعرف مثلا موقف المعتزلة أو موقف مثلا الأشعرية أو غيرها من الفرق التي تأثرت بأرسطو في موضوع هذا القانون، أنت الله محرك لا يتحرك. طيب إذن الآن النصوص التي فيها مفهوم يعني قد تفيد الحركة سوف يتم تأويلها، مثل جاء ربك استوى على ثم استوى على العرش، لاحظ ثم، هذه عملية ثم، أي شيء حصل ولم يكن قد يعني سبق أن حصل، يعني بمعنى أي حركة حسب التفسير الأرسطوطاليسي. لذا سوف يتعاملون مع كل هذه النصوص بالتأويل، ينزل الله مثلا إلى السماء الدنيا، هذه ينزل وجاء، كل هذه التي فيها شيء فعلي أو حركي هذا سوف يتم تأويله ليسلم القانون الأساسي المنطقي العقلي حسب وجهة نظرهم عند أرسطو، وهو المحرك الذي لا يتحرك. الله لا يتحرك، هذا شيء قطعي، والباقي يحتمل التأويل ويحتمل كذا. طبعا هذا الشيء سوف يستمر لدرجة كبيرة، حتى مثلا نجد أن ابن تيمية لم يسلم في موضوع أن الله محرك لا يتحرك حتى تسلم له النصوص الصفات، ولذلك اضطر ابن تيمية لصراع أرسطوطاليس ونقد المنطق ونحو ذلك ليحاول أن يخرج عن الإطار الذي سوف يلزمه به المتكلمون. قلنا بأن أهل الكلام يعيشون في الإلزام والالتزام، ولذا إذا أنت أصلا مسلم لأرسطو سوف يلزمونك بكل سهولة، ولكن ماذا لو قابلوا فيلسوفا لا يلتزم بطرح أرسطو؟ نعم، هنا أيضا أرسطو لكي يسلم له المحرك الذي لا يتحرك سوف يضطر ليتخلى عن مفهوم الحس كأداة معرفية وحيدة. قلنا بأن أرسطو أثبت الحس وانتصر لموضوع الحس بشكل كبير، ولكن هذا الانتصار لو بقي إلى آخر نتائجه المنطقية عمليا لن يثبت إلا المحسوس أو القابل للحس، لكن أرسطو يثبت شيئا غير محسوس وهو المحرك الذي لا يتحرك. إذن سوف يعتمد على أساس مهم آخر غير الحس في الإثبات والمعرفة، وهو القبليات العقلية. ما هي القبليات العقلية أو مبادئ البرهان أو البديهيات عند أرسطو؟ هذه البديهيات هي معارف في العقل لا يتطرق إليها الحس وليس مصدرها الحس، هذه قبل كل شيء. لماذا؟ حتى ينقذ موضوع الصور من بينها المحرك الذي لا يتحرك. وطبعا هناك عقول مفارقة وهناك صور يعني أكثر من أمر مثالي اختلف فيه. إذن هناك صور عند أرسطو تختلف عن أفلاطون هي أقل، لذا كانت المعرفة القبلية أقل من أفلاطون. أفلاطون كانت كل المعرفة تذكر، ما يوجد حس، يحاول يلغي الحس ويجعل الحس أمر ظني وتخيلي. أما أرسطو فقد أثبت الحس في هذا العالم، ولكن اعتمد على كليات وقبليات في المعرفة ليسلم له إثبات أمور مجردة خارج الذهن البشري. والأمر مثل يعني فيه اضطراد، كلما أثبت مجردات وكليات حقيقية خارج ذهنك، خارج ذهنك، سوف تضطر إلى إثبات قبليات عقلية. كانت تعبير عنها عند أفلاطون بالتذكر، وعند أرسطو وهي أقل نسبة نسبيا على عن أفلاطون يعبر عنها بالمعارف البرهانية التي لا يتم الاستدلال عليها، هي البرهان أو هي مقدمات البرهان، تحديدا مقدمات البرهان. وهذا الصرح الأرسطوطاليسي يبين لنا أنه انتقد الأفلاطونية المثالية الأفلاطونية بحجج مادية. أفلاطون كان فيلسوفا متراوحا بين المادية والمثالية، وسوف نذكر الآن الأسس أو أهم الأسس التي ستقوم عليها الفلسفات، وهي ما يسمى النظرية الأساسية في الفلسفة، أو المسألة الأولى في الفلسفة، أو المسألة الحزبية في الفلسفة التي تقسم الناس في الفلسفة على أحزاب. هناك المثالية وهناك المادية. أرسطو بما أنه نقد أفلاطون، مثالية أفلاطون، كان يستعمل حجج المادية ضد أفلاطون، ولكن بما أنه أيضا يثبت كليات مجردة يستعمل الحجج الأفلاطونية نفسها، فهو يترنح بين المادية والمثالية. إذن هناك خطان أساسيان في الفلسفة، مادي ومثالي. طبعا هناك تلفيق، يعني يمكن أن يكون هناك فيلسوف يجمع بين المثالية والمادية، يقول الروح والجسد يا أخي إحنا ما نقول شيء أسبق، لكن هذا سوف يصل إلى في مرحلة في مراحل البناء الفلسفي يضطر فيه إلى الانحياز إلى واحدة من الـ من الـ من الأمرين. مثلا يقول بأن مثلا الروح والجسد، الأشياء تتكون بالروح والجسد مثل ديكارت، لكن الروح والجسد والعالم هذا من كونه؟ الله. الله عندك يا ديكارت، ما هو؟ الله هو مطلق. إذن أنت تنحاز إلى الطرح المثالي، مع أنه في البداية قال أنه لا يريد أن ينحاز إلى طرف على حساب طرف. هؤلاء يسمونهم الفلاسفة الثنائيين، يعني يحاول أن يجمع بين المثالية والمادية. هناك فلاسفة حاولوا أن يتخلوا عن السؤال المثالي المادي، يقول نحن هذا السؤال كله حيل لغوية، مثل الوضعيين حاول يقول لك هذا السؤال كله حيل لغوية، ولكن هذا في الأساس أسقط المبحث الفلسفي مثلا كليا في الإلهيات. وتأتي تقول هل الله موجود أو لا، يقول لك أنا والله هذا الشيء لا نستطيع أن نبحث فيه مثلا، وكل موضوع فيه لغة وطرح لغوي فقط لا غير. إذن هنا سوف يتخلى عن قسم كبير من المباحث الفلسفية ليسلم له محاولة التحايل أو الخروج عن المثالية والمادية. طبعا فلسفة أرسطو تمت ترجمتها إلى العربية في العصر العباسي أيام المأمون. هذه الترجمة كما قلنا لم تكن دقيقة إلى درجة كبيرة، وحصل هناك خلط في كتب أرسطو وأفلاطون، وبرز عندنا اتجاه يتعامل مع الفلسفة ككل مثل الفارابي. الفارابي له كتاب اسمه الجمع بين رأي الحكيمين، أي أفلاطون وأرسطو، يتعامل معهم مثل الأنبياء أو مثل يعني مثل النصوص، ما يوجد تعارض، علما أنه يوجد تعارض. يعني الآن ما في أحد من دارسي الفلسفة يقول لك أرسطو يتفق مع أفلاطون والخلاف لفظي، ما يوجد هذا الشيء، يعني هذا الشيء يتجاوز الحقائق التاريخية والموضوعية. لكن الفارابي حاول أن يقول لا أبدا، كل هذه خلافات لفظية، الفلسفة واحدة. هنا يتعامل مع الفلسفة كأنها شيء مطلق وكلي، وهذا شيء سيتم توارثه بأن الفلسفة كأنها شيء واحد وكأنها دين. ولذا كان بعضهم يذم الفلسفة، وهو في الحقيقة لا يذم إلا أرسطو الذي عرفه. ولما ألف أبو حامد الغزالي كتابه تهافت الفلاسفة كلمة الفلاسفة هذه كانت محصورة فقط على الفارابي وابن سينا. هو يقول أنا اعتمدت الترجمات وأقوال الفلاسفة فقط من عند ابن سينا والفارابي. وفي الحقيقة كان النقد في غالبه على أفلاطون وأرسطو. ولذا ابن تيمية يقول في المنهاج، وهذه هنا المعية من ابن تيمية، يقول الفلاسفة كثر غير هؤلاء. فأنت ترد على فلاسفة معينين، ما ترد على كل الفلسفة. ولذا ابن تيمية يقول الفلسفة بعمومها لا يمكن أن تقبل أو ترد، هناك لابد أن تفصل وتفكك أي فلسفة التي ترد عليها. لا ترد على جميع الفلسفة، لأنك لا تستطيع أن ترد على الفلسفة إلا بفلسفة. بمعنى الفلسفة المعينة، أنت تريد أن ترد على أرسطو بفلسفة، سوف تطرح أنت نقدك سوف يحمل تأسيسها لفلسفة أخرى. لكن أن يأتي إنسان ويقول أنا أرد على الفلسفة عموما، لا أريد كل الفلسفة، أنت ترد على العقل، تقول لا أريد العقل، وهل سوف يسلم لك إيمان أصلا بعد أن تهاجم الفلسفة مطلقا؟ إذا أنت هاجمت العقل، إذا سوف يصبح الدين أمرا غير عقلي، لا يمكن الحجاج فيه عقليا. وهذه بالمناسبة تقدم منحة لخصومك من المتدينين، منحة كبيرة. سوف يأتيك النصراني وتقول له أنا أقنعك بأن الله واحد وليس ثلاثة أقانيم، يقول لك أنت خرجت البحث العقلي من الدين، فخلاص لا تناقشني. إذا كان إثبات وجود الله واحد أو ثلاثة لا يمكن للعقل أن يحكم فيه، إذن لا يوجد نقاش بينك وبين النصراني، ولا تمتلك أنت أي حجة عقلية في إثبات هذا. وهذا يبين خطورة مهاجمة العقل، هناك خطورة في مهاجمة العقل. طبعا هذا جرنا إلى إشكالية أو عقبة أمام الفلسفة، وهي العقبة الدينية أو اللاهوتية. كما نعلم بأن الأفكار الكلامية أو الأفكار اللاهوتية إجمالا اعتمدت على فلسفات، ومثل أفلاطون وأرسطو. في نفس الوقت حاربت الفلسفة. لماذا تحارب الفلسفة؟ لأنك إذا كنت تدرس الفلسفة وواجهت متكلما أو رجل دين يتبع أفلاطون أو أرسطو في مسألة، أنت تعري الأسس التي أقام عليه كل نظريته قامت على أفلاطون وأرسطو مثلا. أنت تدرس الفلسفة وتعرف النقد على أفلاطون وأرسطو، إذن أنت تعري مفهوم الوحي عن كلامه. ستقول له مع احترامي لك الذي تذكره هذا شيء بشري قابل للأخذ والرد وللبحث، طبعا بالأدلة إن أثبت أنا أو أثبت هو. لكن هذا الرجل مثلا في الكنيسة يقول لك هذه كلمة الرب بكل سهولة، لا يجب أن تأخذها ويجب أن تؤمن بها، أنا لن أؤمن بأرسطو. وهذا بداية الصراع بين الدين، أو هذه هو الصراع الأساسي بين الدين والعلم في أوروبا. لأن في أوروبا كان أرسطو هو الذي يتربع المعارف، وكانت تدور عليه حتى التكفير، تكفير المخالف كان يدور على كتب أرسطو. ولكن آن لهذا العجوز أن يستقيل بعد نقد بيكون، وبعد وجود الفلاسفة المطورين، وبعد الاكتشافات العلمية التي بدأت مثلا في الفلك ونحو ذلك. وبالمناسبة فلاسفة الفلك حتى كانوا يدرسون الفلسفة لمحاولة الخروج عن أرسطو. غاليليو مثلا يقول بأنه درس في الفلسفة أكثر مما درس في الرياضيات، حتى يكتشف أن ما يقال له هو مجرد كلام أرسطو الذي قد ينتقد، وليس كلام الرب الذي هو دائما في كل العصور صحيح. إذا كانت هناك إشكالية رجال الدين الذين سوف يحاربون البحث الفلسفي، لأنه واحد سوف يعري المصادر التي يعتمدونها، سوف تعرف ما هي المصادر هذه التي يقتبسون منها. الأمر الثاني سوف يمكن الخصم من محاججة عقليا، هم يعتقدون بأنهم هم أصحاب العقل الوحيد في الطرح الفلسفي، والآن يستطيع خصمهم أن يحاججهم بالعقل والفلسفة. الأمر الآخر سوف يبين إلى أي درجة هؤلاء اعتمدوا تلفيقيا على فلسفات أخرى وزجوها في كلمة الرب وقالوا هذا هو الذي قصده الله عز وجل، وفي الواقع ولم يقصده بقدر أن أرسطو هو الذي قاله وقصده. إلى هنا يلتقي حوارنا هذا اليوم، وإن شاء الله نلتقي إن شاء الله في لقاءات أخرى غدا، وأنتظر المشاركات. وبارك الله فيكم ويعطيكم ألف عافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.